الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون فإن حسن الخاتمة هي أمنية كل مسلم كل مسلم يتمنى أن يختم له بخير وأن يغادر هذه الدنيا على خير وأن يلقى ربه جل جلاله بخير ما يحضره من عمل كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل خير عملي خواتمه وخير عمري أواخره وخير أيامي يوم ألقاك يدعو ربه صلوات ربي وسلامه عليه بأن يجعل ختامه خيرا وقد كان فإن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في مرض الموت كان يخرج إلى المسجد مستندا على رجلين تخط قدماه الأرض خطا حتى يقام فيصلي بالناس لما عجز عن الصلاة بالناس قائما صلى بهم قاعدا عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك لما كان في سكرات الموت جمع أعمالا صالحة كثيرة من ذلك أنه كان يكثر من كلمة لا إله إلا الله يغمس يده في إناء به ماء ثم يمسح جبينه الطاهر ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم يقول اللهم هون علي سكرات الموت جمع بين الذكر والدعاء ثم إنه عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب ثم إنه عليه الصلاة والسلام في آخر لحظاته دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وفي يده سواك يستن به فأخذته عائشة رضي الله عنها ولينته ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به صلوات ربي وسلامه عليه تقول عائشة ما رأيته استن استنانا أحسن من يومه ذاك ثم رأيته يشير بأصبعه إلى السماء ويقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى ثم وقعت يده فعلمت أنه قد خير فاختار هكذا كان ختامه صلوات ربي وسلامه عليه وهكذا الصالحون من هذه الأمة أيها المسلمون عباد الله هذا سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وهو في سكرات الموت، تقول زوجته واكرباه، فيقول بلال رضي الله عنه: بل واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وهكذا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، ومن قبلهما أبو بكر، ومن بعدهما علي، وهكذا معاذ بن جبل وأبي بن كعب وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين، كلهم ماتوا على خاتمة حسنة، نسأل الله أن يحشرنا معهم. قال أهل العلم: لحسن الخاتمة علامات. أول هذه العلامات الموت على كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذه الكلمة المباركة يلهمها عند الموت من عاش عليها، من كان مكثرا من قولها. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فكأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومن قالها 100 مرة كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكان في حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. هذه الكلمة المباركة لو أن الإنسان قالها ثم فارقت روحه جسده فهو مبشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. ثم ثاني هذه العلامات أيها المسلمون: الموت على عمل صالح. إنسان يموت وهو في بيت الله يصلي، يموت وهو يرتل القرآن، يموت وهو في صلة رحم، ما كان ممن يقطعون أرحامهم، ما كان ممن يفسدون في الأرض، ما كان من أهل الشحناء والبغضاء، بل كان للرحم وصولا ينقل خطاه، يعود المريض ويعزي المصاب ويعين المحتاج ويغيث الملهوف، وهو على تلك الحال قبضه الله عز وجل. هذه من علامات حسن الخاتمة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في عرفة في حجة الوداع، واحد من الصحابة سقط من دابته فوجئت عنقه فمات، مات وهو محرم في يوم عرفة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، في ثوبي إحرامه، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبا. في العادة الميت إذا غسلناه نجعل طيبا، نجعل مسكا أو كافورا بعد غسله، نطيب بدنه. لكن هذا الإنسان قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطيبوه. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لأنه مات على هذا العمل الصالح. وإخواننا الحجاج الذين قبضهم الله في يوم العيد في منى في الحادث المعروف، نرجو لهم من الله حسن الخاتمة، ونرجو أن يتقبلهم الله في عليين، وأن يرفع درجاتهم في جنات النعيم. فالإنسان العاقل يحرص على أن ينتقل من عمل صالح إلى عمل صالح إلى عمل صالح، متى ما جاءه الموت يأتيه على عمل صالح. ثم العلامة الثالثة: الموت بعرق الجبين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن يموت بعرق الجبين، تظهر حبيبات من العرق على جبينه عند خروج روحه. لما؟ لأن المؤمن حي، يستحي من الله عز وجل إذا نزلت به الملائكة لقبض روحه وفتح له باب إلى الجنة قيل له يا عبد الله هذا مقعدك في النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة ينظر إلى الجنة وروحه لم تفارق جسده بعد يتذكر سيئاته خطيئاته ذنوبه إسرافه على نفسه يستحي من ربه جل جلاله يستحي من كرم سيده ومولاه فتظهر تلك الحبيبات من العرق على جبينه المؤمن يموت بعرق الجبين ولو قبض في شتاء بارد في جو قارص إلا أن العرق يظهر على جبينه عند موته كذلك من علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان شهيدا إما أن يموت شهيدا في المعترك أو شهيدا دون ذلك فإن الشهيد في شريعتنا ليس شهيد المعركة وحده بل الشهداء سواه ستة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تعدون الشهيد فيكم قالوا هو من قتل لتكون كلمة الله هي العليا قال عليه الصلاة والسلام إذن شهداء أمتي قليل ولكن الحريق شهيد الإنسان الذي يموت محترقا شهيد والغريق شهيد الذي يموت غريقا شهيد والمطعون شهيد الذي يموت بالطاعون والمبطون شهيد الذي يموت بداء البطن والمهدوم شهيد هذا الذي ينهار عليه البناء والمرأة تموت بجمع أي تموت في الولادة شهيدة هؤلاء الستة الحريق والغريق والمطعون والمبطون والمهدوم والمرأة تموت بجمع كل هؤلاء عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهداء يا أيها المسلم يا عبد الله احرص على العمل الصالح أكثر من ذكر الله أكثر من تلاوة القرآن حافظ على الصلاة مع جماعة المسلمين أكثر من النوافل تقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إلى الناس تقرب إلى الله بصلة أرحامك تقرب إلى الله بالعفو عمن أساء إليك إن الله تعالى يأمرك أيها المسلم أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إن الله تعالى يأمرك أيها المسلم أن تكون عونا لأخيك المسلم فإن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واعلموا إخوتي في الله أن من أحب الأعمال إلى الله ومن أعظم الصالحات إقامة هذه المساجد وتشييد هذه البيوت التي يذكر فيها الله ويعبد فيها الله، هذه المساجد التي يكثر فيها الركع السجود، يكثر فيها العابدون والعاكفون، يكثر فيها الداعون والراجون. بناء هذه المساجد من أعظم القربات وأفضل الصالحات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. هذا المكان أيها المسلمون أسسه جدود صالحون ورجال مؤمنون، عمروا الأرض بطاعة الله، وسعوا في تشييد بيوت الله، وكانوا يحثون الناس على طاعة الله وعلى عبادته جل جلاله. ثم توفاهم الله عز وجل وبقي ميزانهم مثقلا بالحسنات. كلما ركع لله راكع في هذا المكان، كلما سجد لله ساجد، فذاك كله في موازين حسناتهم، فإن الدال على الخير كفاعله. ثم ابتعث الله عز وجل رجالا مؤمنين وأناسا طيبين، أنفقوا أموالهم طيبة بذلك نفوسهم، فأعادوا تشييد هذا المكان على هذا النحو الطيب الذي يشرح الصدر ويسر القلب. فهم إن شاء الله داخلون في من قال الله فيهم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء هم الفائزون، هؤلاء هم الرابحون، هؤلاء هم الذين أنفقوا أموالهم فيما يقربهم إلى ربهم. فإن ابن آدم يقول: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. هذا الذي يبقى عند الله. أما المال الذي ننفقه في طعام أو ننفقه في ثياب، هذا كله ذاهب. الذي يبقى هو ما نقدمه لله عز وجل في مسجد نعمره، في ضيف نكرمه، في جائع نطعمه، في يتيم نكفله، في خير إلى الله نقربه، هذا الذي يبقى عند الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لمن بنى هذا المسجد أن يبني الله له بيتا في الجنة، وأن يجزيه خيرا بما قدم، وأن يخلف عليه بخير مما أنفق، وأن يجعل نفقته هذه في موازين حسناته. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات.